الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 31 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ضمن قراءة سلسلة كتب المطولات. ونحن في يوم الأحد أو في يوم الاثنين، في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، ولا الأحد، في يوم الأحد ليلة الاثنين 13 من شهر شوال عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 19 بعد 200 من آيات سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة أخينا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن وليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال لما نزل ممنوع من الصرف أنه عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقروا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقلت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقلت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكذا وراه ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق ممنوع من الصرف. نعم. نعم. عن أبي إسحاق، وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو ابن شرحبيل الهمدني الكوفي عن عمر وليس له عنه سواه، لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه ولم يسمع منه والله أعلم. وقال علي بن المديني يعني في السماع أبي ميسرة من عمر خلاف بين المحدثين، فأبو زرعة بن عبد الكريم الرازي الإمام المعروف قرين الإمام أبي حاتم يرى أنه لم يسمع عن عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن المديني هذا إسناد صالح صحيح، وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند قوله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فقوله يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كل ما خامر العقل، كما سأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله في قل فيهما إثم كبير ومنافع منافع للناس، أما الذي يغطي على العقل بحيث يصبح الإنسان يهذي ولا يدري ما يقول، إذا أكثر منه فإنه يسمى خمرا مهما كان اسمه ومهما كان وصفه مائعا أو جامدا لا فرق. نعم. أحسن. وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان وثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهى لا ينهنهنا اللقاء، هكذا يتخيل لشارب الخمر أن صار أسد. يعني حتى مهما كان هكذا، ونشربها فتتركنا ملوكا، بعد ما يشرب الخمر على بال أنه صار ملك، وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. نعم أحسن. قال رحمه تعالى: وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعض من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، لهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا هنا قول الحافظ ابن كثير: أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية. الحقيقة أن قوله أما إثمهما فهو في الدين يعني ظاهر في الدين، فإن الإنسان الذي يشرب الخمر لا شك أنه ربما يسب ويشتم ويرتكب الفاحشة ويقتل، فإثمه ظاهر في الدين. وأما الميسر فإثمه ظاهر في الدين لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. نعم أحسن. قال وقوله وإثمهما، وقول الله تعالى: وإثمهما أكبر نفعهما، ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. معرضة بالتحريم. نعم أحسن. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه: اللهم بي لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. لا شك أن تحريم الخمر البتة إنما كانت بآيتي المائدة من أربعة أوجه نذكرها الآن. الأول: وصف الخمر بالرجس في آية المائدة، قال: رجس من عمل الشيطان. والثاني: الأمر بالاجتناب، وربط ذلك بالفلاح: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الثالث: أنه وسيلة من وسائل الشيطان لإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. الرابع: خبره فهل أنتم منتهون. فهذه أربعة أوجه دالة على تحريم الخمر البتة. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر. طبعا قول هؤلاء الأئمة قول صحيح، لكن بقيد: هذه أول آية نزلت في الخمر يعني في المدينة، وذلك لأن آية النحل قال: سكرا ورزقا حسنا، هي مكية لكن ليس فيها دلالة على التحريم، وإنما فيها التعريض بأنه سكر. نعم أحسن. قوله: ويسألونك عن ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب، يعني قرئ قل العفو قل العفو، هذا معنى قرئ بالنصب وبالرفع. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لنا رقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا، فأنزل الله: يسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يسألونك ماذا ينفقون قول العفو، قال: ما يفضل عن أهلك. كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل، وعن طاووس اليسير من كل شيء، وعن ربيع أيضا أفضل مالك وطيبه، والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا هوذ بن خليفة عن عوف عن حسن واسألونك ماذا ينفقون قول العفو قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك وفإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل يعني كون الإنسان يخزن ما يكفيه فهذا لا يضره. متى يضر؟ إذا خزن ما يزيد عن كفافه وحاجته فإن ذلك مضرة للمجتمع مضرة للناس، مثل الناس الذين يخزنون الألوف والملايين والفقراء يموتون جوعا، هؤلاء يسألون يوم القيامة، بخلاف من يخزن الألوف التي تكفيه لعام أو تكفيه لحاجته. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال عطاء الخراسني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قال مجاهد وغيره وهو أوجه. فقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها ووضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو سامة عن الصعق التميمي قال شهدت الحسن وقرأ هذه آية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة فآثر الآخرة على الأولى. نعم فآثر الآخرة على الأولى. وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آثارا كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار. طبعا الجار والمجرور في مبتدأ الآية في الدنيا والآخرة هل هما متعلقان بالآية التي قبلها لعلكم تتفكرون؟ هذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله. فإذا معنى في الدنيا والآخرة الظرفية الجار والمجرور متعلقة به لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وهذا قول صواب لا سيما مع الوصل. القول الثاني أن الآية انتهت والحديث انتهى عند قوله لعلكم تتفكرون، وفي الدنيا والآخرة الجار والمجرور مستأنف في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني إصلاح حال اليتامى ومال اليتامى خير لكم في دنياكم وفي أخراكم، فيكون متعلقا بما بعدها. وهذا من أسلوب بلاغة كلام الله عز وجل، فإنه الكلام الواحد له متعلق بما قبله فيؤدي إلى معنى بليغ، وله متعلق بما بعده فيؤدي إلى معنى بليغ. نعم أحسن. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم الآية. قال ابن جرير قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا انطلق من كان عنده يتيم فعزى طعامه من طعامه وشرابه من شرابه

فهو حديث غريب جدا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضا، لم يصح، ولو صح لكان حجة في أن المقصود بالآية ولا تنكح المشركات العموم المطلق، لكنه لم يصح. نعم أحسنت. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، أو حرم ذلك عمر سياسة، وهذا يجوز لولي الأمر، كما في بعض البلدان مثلا ولي الأمر يأمر أنه لا يتزوج من يعمل في وزارة الدفاع من الجنسية الفلانية، أو من يعمل في وزارة الداخلية من الجنسية الفلانية لمعاني أمنية، وهذا أمر جائز للحاكم، الحاكم أمره نافذ في تضييق الواسع، وأمره نافذ في توسيع الضيق من المباحات. نعم أحسن الله. قال كما حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الصلت بن مهرام عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فخلي سبيلها، فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وهذا السند صحيح. وروى الخلال عن السند صحيح وحجة يدل على ضعف الرواية الأولى. نعم أحسنك. وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه. وقال ابن جرير قال حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال وهذا أصح سنادا من الأول. ثم قال وقد حدثنا تيمية بن منتصر قال أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه، كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح الكتاب وتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى ربها عيسى. طبعا النهي عن ابن عمر صح، أما عن عمر لم يصح إلا على وجه الكراهة حكما وسياسة. نعم أحسن الله. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي قال حدثنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. وقوله ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم، قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له ما هي؟ قال تصوم تصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال يا عبد الله هذه مؤمنة، فقال والذي بعثك الحق لا اعتنقنها ولا تزوجنها، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تنكحوهن على أموال ولا تنكحوهن بفتح التاء ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطيهن وانكحوهن على الدين، فلا أمة سوداء جرداء ذات دين أفضل، والأفريقي ضعيف. عبد الرحمن ابن أنعم ابن زياد الأفريقي ضعيف الحديث باتفاق علماء الحديث، وإلا فهذا الحديث لو صح كان حجة. نعم

وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن الحجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها قالت له ما فوق الإزار. قلت ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسألة فيها طرفان ووسط بالإجماع لا يجوز الولوج والجماع، وبالإجماع يجوز مضاجعتها ومواكلتها، وفي المباشرة بلا حائل خلاف، الجمهور على جوازه ومنع منه بعض الصحابة كما سيأتي. أحسن. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. طبعا معنى كنت أتعرق العرق، العرق قطعة اللحم التي فيها العروق، ومعنى يتعرق يعني أمضغ قطعة منها ثم أناول القطعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيتناول بعدي من المكان، وهذا مباح. نعم. أحسن. وقال أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري خلاس بكسر الخاء. سمعت خلاسا الهجري الهجري سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصابه يعني ثوبه شيء لم يعده ما تجاوز المحل. الشعار هو الثوب الداخلي، والإنسان إذا نام ربما يكون عنده شرشف داخلي ثم فوقه اللحاف، فهذا قصدها بالشعار الواحد. نعم. حسن. يعني الثوب دائما على الإنسان سواء كان عليه أو في وقت منامه، إما شعار وإما دثار. الشعار ما لامس الشعر من البدن، والدثار ما كان فوقه، فالدشداشة مثلا دثار، فنيلة بعرفنا شعار. نعم. أحسن. فإن أصابه منه شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه. فأما ما رواه أبو داود قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أبي اليمان عن أم ذر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حيضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، فهو محمول على التنزه الاحتياط. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري، ولهما عن عائشة نحوه. وروى إمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث عن حزاب بن الحكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. وهو رواية عائشة كما تقدم ابن عباس وسعيد بن سيب وشريح. فهذه الحديث وما شبهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق إزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، مأخذهم أنه حريم الفرج هو حرام لئلا يتوصل تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي يجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة بالفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، هل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه إمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الآن مهمة، كون إتيان الحائض محرم هذا لا خلاف فيه، لكن هل في من أتى المرأة وجامعها في حال الحيض هل عليه الكفارة أو لا؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. الجمهور أنه إثم لا كفارة فيه، ولم يروا الاحتجاج بالحديث لأنه لم يصح عندهم أو لم يصل إليه. وأما الإمام أحمد فإنه رحمه الله ومذهبه في هذا الباب أحمد يرى حجية هذه الأحاديث، فيرى أن الكفارة لازمة لثبوت الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الأوجه، لأننا إذا لم نضع كفارة فإن الناس ربما يستسوغون الإثم ولا يبالون. دائما الذي يمنع الناس من الأمور هي الأمور المالية. تأمل اليمين فيها الكفارات المتعلقة بالمال حتى ينزجر الناس، الظهار فيها الكفارات المالية ينزجر الناس. وهكذا جاء عن ابن عباس وثبت عنه الكفارة في من أتى الحائض، فيه قولان، أحدهما نعم. أيوة أحسن. أحدهما نعم لما رواه إمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. والإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. حديث ابن عباس لا شك في ثبوته، وإنما الاختلاف هل هو موقوف أو هو مرفوع، فهو لا شك أنه ثابت عن ابن عباس، وإنما اختلف القول فيه عنه رفعا ووقفا. ولكننا نقول سواء كان مرفوعا فذاك نص، وإن كان موقوفا فهو ظاهر، والنص والظاهر يعمل بهما حتى يأتي ما يدل على ترك النص أو على ترك الظاهر. نعم. طبعا المقصود بالدينار عشان تكون على بينة، اكتب أمامه الدينار يساوي 4.25 grams من الذهب. يعني إذا كان الجرام بعشرين دينار، 4.25 كم يصير؟ 4 × 20 85 دينار. إذا قلت للرجال تدفع 85 دينار إذا جيت لك وهي حائض رح يمتنع. نعم. ها؟ عيار كم؟ والله هذا السؤال عجيب. الذي يظهر والله أعلم أن الغالب في استخدام عيار الذهب في زمانهم هو عيار 21-22، ما كان عندهم عيار الخالص اللي هو نسميه اليوم 24. ما كان عندهم مكنة من تخليص الذهب من الشوائب إلى هذا القدر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه يصح عندهم في رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. طيب إذا صح موقوفا أنعم به أنعم به، لأنه قول ابن عباس فهو حجة لنا. نعم. مع أن الإمام الترمذي وهو إمام من أئمة الحديث صحح رفعه، ها، ومن المتأخرين العلامة أحمد شاكر ذكر لهذا الحديث 50 طريقا ليثبت ثبوته. نعم. أحسن. فقوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهر، تفسير قوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، وهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، مفهومه حله إذا انقطع. وقال به طائفة من السلف، قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذه تسمى بمسألة فترات انقطاع الدم. لو كانت المرأة دورتها الشهرية 7 أيام، لكنها مثلا تحيض يوم ويومين مع نزول الدم، الثالث الدم يكون موجود وينقطع، فعند هؤلاء على قول هؤلاء أنها إذا نظرت فلم تجد الدم فوقعها زوجها يجوز، لأنه لا يوجد دم، والنهي إنما هو عن قربانها في المحيض. والمحيض إما اسم للمحل وإما اسم للزمان وإما اسم للحال، يحتمل هذا وهذا وهذا، فلما احتمل حملوه على الحال، أي لا تقربوهن حال كونهن ينزلن الدم، ولكن هذا قول مرجوح الصواب يسألونك عن المحيض هو الدم، يسألونك عن المحيض هو الدم. قال الله فلا تقربوهن في المحيض أعم من الدم، أي في زمن الحيض، وجد الدم أو لم يوجد. أحسن. قال الإمام أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل فيما ملاه في الطاعة وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن، فالطهر يدل على أن يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة رضي الله عنهما كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره، دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد لغشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة بقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له بذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال العلماء أقوال العلماء الأصول منهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق. هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. الصواب أن الأمر بعد الحظر لا نقول يدل على الإباحة ولا نقول يدل على الوجوب، وإنما نقول الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه، فإن كان الأمر قبل ذلك واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان الأمر قبل ذلك قبل النهي مباحا رجع إلى الإباحة، وإن كان الأمر قبل النهي مسنونا رجع الأمر إلى السنية، نعم مكروها رجع الأمر إلى الكراهة. أحسن الله. ومنهم من يقول إنه للإباحة وجعلون تقدم النهي عن عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر، والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه حكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، قد حكى الغزالي وغيره فاختاره بعض أئمة المتأخرين هو صحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحمد وهو أحد شيوخ البخاري وهو أحد شيوخ البخاري فإنه ذهب إلى إباحة وطئ المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض. منهم من تنقله عن ابن الحكم أيضا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاووس كما تقدم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها ليكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إن أنها تحل بمجرد انقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة تحل بمجرد انقطاعه والله أعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرنا أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم. وقوله من حيث أمركم الله قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأتوهن من حيث أمركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيء من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة من حيث أمركم الله أي تعتزلهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطئ في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض، ولهذا قال إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقدار والأذى وهو ما نهوا عنه من اتيان الحائض أو في غير المأتى. وقوله نساءكم حرث لكم قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الحديث. قال البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ورواه مسلم وابو داود من حديث سفيان الثوري به. هذا الحديث الذي في صحيح البخاري استدل به من قال أن بمعنى كيف وليس أن بمعنى حيث، يعني في فرق في تفسير كلمة أن، فالجمهور السلف والخلف أن بمعنى كيف شئتم، قائمة قاعدة مقبلة مدبرة. ومن قال أن بمعنى حيث شئتم فهذا قول خالف فيه السلف، عامة السلف وعامة الخلف. نعم أحسن الله. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة مدبرة إذا كان ذلك في الفرج. في حديث جهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما ندر، قال حرثك ائت حرثك إن أنا شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. حديث آخر قال ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن عامر بن يحيى عن حنش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتى ناس بن حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل إني أجب النساء فكيف ترى في ذلك، فانزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ورواه الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني الحسن بن ثوبان عن عابر بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزلت هذه الآية نساءكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتها حالا كل حال إذا كان في الفرج. حديث آخر قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا يعقوب بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فإنكر الناس عليه ذلك فأنزل الله نساءكم حرث لكم الآية. رواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب به، ورواه الحافظ بن يعلى الموصلي عن حارث بن شريح عن عبد الله بن نافع به. حديث آخر قال إمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي يا ابن أخي. قال إن عن أتيان النساء في أدبارهن قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأتهن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت أجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة فقال ادعي الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن ختيم به. وقال حسن قلت وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن ابن ختيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت إن زوجي يأتيني مجبية مستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان في صمام واحد. قال إمام أحمد طيب نكمل بعد الأذان ولا نقف، نكمل بعد الصلاة أحسن. نعم بارك الله جزاك الله خير.